الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. درسنا اليوم موجه لكل من التزم ثم انتكس، لكل من تعلم وسمع ثم تغير وبدل. درسنا اليوم لكل مغرور بعلمه أو التزامه. درسنا اليوم لكل متبع لهواه. درسنا اليوم لكل من يقوده الشيطان أو من وقع فريسة للشيطان. درسنا اليوم لكل من انغمس في الدنيا فأكلت الدنيا دينه. إنها قصة الله تبارك وتعالى أمرنا بالتفكر فيها، فقال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قصة بلعام ابن باعوراء الذي ورد ذكره في سورة الأعراف في قول الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. إيه اللي خلانا نتكلم عن هذه القصة؟ هو بعض أهل العلم قالوا إنه في قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل في بعض المشاهد وبعض الشخصيات المهمة، منها شخصية بلعام ابن باعوراء، وحتأتي في الدرس القادم شخصية قارون ابن عم موسى عليه السلام. بلعام ابن باعوراء إيه قصته؟ هو الثابت أنه كان عالم عابد، يعني واحد من اللي كان يشار إليهم بالبنان في بني إسرائيل، عالم عابد، وصل به الحال أنه كان مجاب الدعوة، وقيل كان يعرف اسم الله الأعظم. خطر قوي، يعني انت متصور واحد اللي انت بتقول يا عم يعني ابقى اطير على جناحه، يعني مجاب الدعوة، واحد من اللي بيعدهم موسى عليه السلام من طلبة العلم النابغين اللي حيحملوا عنه، واحد كان سيدنا موسى بيشغله في الدعوة، عالم عابد أثبت له الله عز وجل ذلك. وحندقق في كل كلمة قالوا، هذه أقصر قصة في القرآن، هم آيتين وتعليق القرآن ساء مثلا القوم الذين، فهم آيتين بتحكي قصة بلعام. هذا ربنا سبحانه وتعالى قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، يعني أثبت لي العلم، أثبت لي إن هو كان عنده اللي مش عند غيره. أنا عايز أقرأ لكم كلام أهل العلم، إنه القصة دي بقى بالذات برضو زي ما جينا في قصة البقرة كده تلاقي يعني 20-30 رواية. هو الثابت اللي أنا بتكلم عنه ده، وثابت بالقرآن ان هو كان راجل عالم عابد، ربنا من عليه واصطفاه، وبعد كده انسلخ من الايات، يعني انتكس وصار فريسة للشيطان، متبع لهواه. ربنا قال ده اخس ما يكون، مثله كمثل الكلب. تمام، بس ايه القصة؟ يعني هو كان كده، ايه اللي خلاه انسلخ وايه اللي عمله؟ هنا بقى روايات كتير. هقرا لكم كلام الحافظ ابن كثير بيقول: قال ابن مسعود في قول الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، قال: هو رجل من بني إسرائيل يقال له، أشهر الأسماء لي بالعام ابن بعوراء. هكذا ثبت هذا عن ابن عباس وغيره، وروي أنه يدعى صيفي ابن الراهب، مش مهم اسمه ايه، بالعام صيفي فلان مش مشكلتنا، بس أشهر أسماؤه بالعام. قال كعب: كان رجلا يعلم الاسم الأكبر، يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، وكان مقيما ببيت المقدس مع الجبارين. وقال ابن عباس أنه كان رجل من أهل اليمن آتاه الله الآيات فتركها. والمشهور أنه رجل من المتقدمين في زمن بني إسرائيل، سواء بقى كان من بيت المقدس أو كان من اليمن، أي ما كان. قالوا: كان مجاب الدعوة ولا يسأل الله شيئا إلا أعطاه. فأكثر كلام المفسرين على أنه كان هذه الصفة فيه. وبعدين قالوا عدة روايات أنه هو، دي هتيجي في آخر لقطة في القصة، أنه حيموت موسى عليه السلام في التيه، وبعد كده حيمسكهم نبي الله يوشع، وبيقولوا يوشع ده ان هو ده الغلام اللي كان معه سيدنا موسى. فبيقول ابن كثير: بعث الله يوشع ابن نون نبيا فدعا بني إسرائيل فأخبرهم أنه نبي وأن الله أمره أن يقاتل الجبارين، فبايعوه وصدقوه، وانطلق رجل من بني إسرائيل يقال له بالعام، فكان عالما يعلم الاسم الأعظم، فكفر لعنه الله وأتى الجبارين. راح عمل ايه؟ يعني كأننا احنا كده هنحارب إسرائيل، فاهم؟ وخلاص بقى ايه، وهتترفع الراية والخلافة والقصص دي، تمام، وخلاص اجتمعنا على واحد. راح واحد بقى مننا عمل ايه؟ قال: اشمعنا فلان هو اللي يمسك؟ انا مكنتش عامل حسابنا على كده. اتلمت الناس فغار، فراح عمل ايه؟ راح موالي للكافرين، موالي لأعداء الدين، حسد. فهو ده اللي عمله، دي الرواية اللي بيقولها ابن كثير. عمل ايه؟ فقال لهم: لا ترهبوا بني إسرائيل، فإني إذا خرجتم تقاتلونهم أدعو عليهم دعوة فيهلكون، أنا مجاب الدعوة. أنت متصور؟ يعني هو بيوصل بالإنسان الغرور قد ايه؟ عشان كده بنقول نحن الذين نصنع الطواغيت بأيدينا، لما بتنفخ في واحد أزيد من اللازم فبيبقى هو كده بقى طاغوت، بقى طغيان، بقى حاجة تانية. هو نفس الكلام، بني إسرائيل ما استفادتش من ما كان، فهو بقى حاسس وهو منهم اتنفخ، أنا مجاب الدعوة. فقال لهم: ولا يهمكم بني إسرائيل، مين اللي يقدروا علينا؟ ده نديهم واحدة يطيروا. بالضبط كده. قال: لا ترهبوا بني إسرائيل، فإني إذا خرجتم تقاتلونهم أدعو عليهم دعوة فيهلكون. وكان عندهم فيما شاء من الدنيا، غير أنه كان لا يستطيع أن يأتي النساء لعظمهم، فكان ينكح أتانا، كان بيأتي البهائم، وهو الذي قال الله عز وجل فيه: فانسلخ منها. الشخصية دي بقت ايه؟ بقى في الآخر خالص بيواقع البهائم، وحيعمل مصيبة سودة. عارف حيعمل ايه؟ حيقول لهم: طلعوا الحريم كلهم، هي دي فتنة بني إسرائيل. ده حديث النبي بقى صلى الله عليه وسلم، قال: إن لكل قوم فتنة، وفتنة أمتي المال، وقال: اتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. راح عم بالعام قال لهم: أنا عارف بني إسرائيل تتجاب إزاي، يلا طلعوا الحريم عليهم هيتفتنوا. شوف المصيبة. ولذلك قال الله: فانسلخ من العلم اللي تعلمه من الآيات اللي ربنا اداله إياها، فأتبعه الشيطان، أي استحوذ عليه وعلى أمره، فمهما أمره امتثل وأطاع، بقى عابد للشيطان. فكان من الغاوين أي الهالكين الحائرين. ولذلك عن حذيفة ابن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أتخوف عليكم رجلا قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه، بقيت حامل لكتاب الله وبقيت بصلي بالناس وبقيت واخد جايزة مش عارفة ايه وخدت اجازة في ايه وبقى بيشار اليك بالبنان وبقيت بقى جامد قوي وبقيت الشيخ فلان، خلاص رؤيت عليه بهجته وكان رداؤه الاسلام والسمت سمت السنة ومفيش بعد كده، هو اعتراه الى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. شفتوا أصل العلم ده مشكلة، والالتزام الظاهري دي مشكلة، المناظر دي مشاكل، إنه في الآخر خالص أهو برؤية عليه بهجته والناس كلها بقت تقول عليه، هو من جواه عارف إنه هو مش كده بس الناس كلها شايفاه إنه هو مجاب الدعوة وإنه هو ملتزم وإنه أخ وإنه، وتيجي بقى فتن إنه مش عارف راح قال لمين دعا له دعوة فجابت على طول، فيقول لك الله أكبر ولي من أولياء الله الصالحين، هو بيقول لك والله أنا ما كده، بس شوية بشوية انا كده بس انا مش واخد بالي، ما هو مش ممكن يكون كل الناس شايفه وانا اللي شايف غلط، لا لا اكيد انا كويس، مش انتوا بتقولوا كويس يبقى انا كويس، فيصدق يصدق كذبه على نفسه، يقف قدام ربنا يقول له والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على انفسهم يخاضعون الله وهو خاضعهم. فصاحبنا ماذا صنع الشيطان به؟ اتبعه الشيطان فكان من الغاوين. بص ربنا بيقول ايه بقى، كأنه الآيات فيها حصرة. أنت عارف يعني إيه الواحد لما بيقعد يربي مثلا طالب علم سنتين ثلاثة أربعة ويقول أنا أؤملك أن أنت تبقى على ثغر من ثغور المسلمين، أن أنت يا ابني اللي تمسك المسجد ده أو أنت اللي تعمل كذا وأنت تعمل كذا، بعدين يضيع خالص. عندي كان أحد الشباب زمان بقى كده من 7-8 سنين بعتولي أحد المشايخ وقال لي ده بقى إيه تفقده علميا، كان يجي الفجر يمشي قرابة الظهر على الشروق يقعد معايا مثلا 10-11 الصبح كل يوم كده، فجالي في يوم من الايام وقال شيخ انا فقير وعايز اجيب كتب وعايز اجيب كذا وعايز اعمل كذا، فانا هنزل اشتغل. قلت له انزل اشتغل. تشتغل فين يا عم؟ في مول في المعادي. ايه الشغلانه؟ بالليل اجرد المشتريات كلها واقفل لهم حساباتهم، كلها ساعتين زمن كل يوم من 10-12 ده شغلتي يوميا لغايه كده، في مشكله؟ مفيش، روح اشتغل وحيدوني قرشين واعرف اجيب بهم كتب واعرف اعمل كذا واعمل كذا. لغايه هنا الامور ماشيه، لغايه ما صاحبنا ده بدا يقعد مع اصحاب المحلات بتاعه المولات دي ويسمع الدنيا فيها ايه. فالدنيا فيها ايه؟ واحد قال له تعرف فلان الفلاني، هو قاعد بقى بيسمع وهو حكالي، تعرف فلان الفلاني؟ قال له سنه ونص راكب بي ام، سنه ونص في الشغلانه ركب بي ام. قال لك يا نهار ابيض الواد هرش بقى، سنه ونص ركب بي ام ليه يعني؟ قال لك شغلانه فل، تروح تشتري مش عارف ايه منين وتجيب من تايلاند ومن الصين ومن تركيا شويه لبس، الستوك الواحد تكسب فيه 200%. اوه ده جامد قوي، شغلانه فل اهي، هتلاقي في ناس هرشت زي ما رحلت، شغلنا تمام قوي. طب تعمل ايه؟ مفيش راس مال، طب اجيب من هنا اجيب من هنا اجيب من هنا، لم من ده على ده، وقال لك 200% نديهم يا عم، انا اخد بس 100% ونديهم 100% التاني مش مشكله كده، احنا تمام تمام. اشتغل الشغلانه دي، عمل ايه بقى؟ طلع اول طلعه ولم من دوم دوم ده، وبدا ايه الفلوس كترت وهو غلبان، فدي بتبقى مصيبه ان هو اصلا لما اول ما يبقى مسك في ايديه 100,000 جنيه هو عمره ما كان يحلم بربعهم ولا عشرهم، فبدا ايه يصرف بقى، وعشان ايه؟ لا نبقى زي اصحاب المحلات، فيأجر عربيه وهو قال يعني هي عربيته ويروح بيها مش عارف فين وفين. وبدا صاحبنا اللي كان طالب علم وكان خطيب جمعه وكان كذا وكذا بدا يروح شرم الشيخ وبدا يطلع على مش عارف ايه وبدا ايه وبدا ايه. طلع الطلعه الاولانيه ايه يا ابني؟ كسبنا والامور ماشيه. بص الشيطان برضه ما بيلعبش معاه على طول عشان ما ايه ما يتخنقش من المره الاولانيه. طلع كسب شويتين ثلاثه، ما جابش ال 200% بس ايه 50% زياده ربح كويس، لسه انت ايه صغير في الشغلانه. لغايه موقف ما انساهوش، اتصل بيا واحنا في رمضان، ايه يا فلان انت فين؟ انا في المطار. ايه ده انت طالع عمره؟ قال لي عمرة مين يا شيخنا؟ انت بتهزر، احنا برضو بتوع عمرة، احنا طالعين نجيب لبس علشان خاطر موسم العيد. قلت له رايح تايلاند. وهو لما جه من تايلاند اول مرة قعد يقول لي عاصمة الدعارة في العالم وبلاوي سودة. طلع الطلعة دي، الطلعة دي اللي قطمته، الطلعة دي جابته الارض. ايه اللي حصل؟ طبعا هو لسه غشيم في الشغلانة، راح جاب مش عارف ايه وايه، طبعا التجار الكبار بيعرفوا يعملوا، نزلوا له اللي هو جابه، نزلوا له اسعار مش عارف ايه، وقع. وقع ايه بقى؟ مش وقع وهو طبعا قاعد بيصرف من راس المال، مش وقع بقى ان هو بدل ما كان هيكسب 50% زيادة ان هو هيطلع حتى هيبيعها بسعرها يبقى المرة دي كذا، لا، سحبنا من المال تلت مثلا. اول ضربة راس المال خسارة التلت. شد في شعره، عمل ايه؟ راح رايح مكلم سين وصاد عشان يلم نفسه، وراح جايب فلوس تاني، قال يعني هو راس المال زي ما هو، وراح واخد التانية، خد الطلعة التانية نفس الحركة، التالتة الفلوس كلها راحت. وبعديها جاله انزلاق غضروفي والدنيا وقعت بقى خالص. كل ده بايه؟ قاعدة بكلمة. وبعد ما كان طالب العلم اللي بيقعد من الفجر للظهر يطلب علم، اللي كان اهم حاجة في حياته انه يشتري الكتاب الفلاني ويقراه، اللي كان بيدي درس في المسجد جنبيهم، اللي بيخطب الجمعة هناك، اللي يعرف الشيخ فلان من المشايخ الكبار وتبقى هي دي حياته، بقت اهم حاجة اركب البي ام. وصلنا لايه؟ لهذا الحال. واللفة دي بيلفها ناس كتير قوي في الطريق. ربنا قال ولو شئنا لرفعناه بها. انا قلبي بيتقطع كل ما افتكر الاخ ده. اكتر حد خد مني علم، اكتر حد، يعني كتب بقت بتدرس لوحده، يعني ما حصلتش مع حد تاني. مخلص معايا كتب بقى في النحو، وكتب في مش عارف في الفقه، وكتب كده كتب. وكنت انا ساعتها بقى ما بديش الا ايه، يعني حاجه كده ايه، مقفول خالص وما بديش دروس عامه. فقلبي بيتقطع. هو ده احساسي انا وربنا بيقول ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. تعالوا بقى نقف وقفات مع الايات دي، وقفات واقعيه وقفات ايمانيه، ونفهم الموضوع ايه. شوفوا القرطبي بيقول ان بالعام وصل به الحال ان مجلسه كان فيه 12,000 محبرة. انت مش فاهم الكلمة دي لما تقراها في كتب السير، لما تعديها كده عارف يعني ايه. يعني الدرس مثلا زي ما احنا درسنا هنا في المسجد، اللي فيهم طلبة علم، طلبة علم اللي هو جاي بقى بالكشكول والورقة وبيكتب النقط وبيحفظ ويعمل، مش كلنا مش كده، بيبقى مجموعة معينة، دول بس دول اللي كان بيجي كده طلبة علم تقعد بالورقة والقلم تحت. بالعام 12,000، 12,000 ده مين ده غير الناس التانية اللي بتيجي تحضر درسه. وصل أن كان مجلسه يجلس فيه 12,000 محبرة، ثم صار به الحال إلى أن صنف كتاب أن ليس للعالم صانع، إنه العالم ده ملوش خالق. الحد واحد مجاب الدعوة، واحد 12,000 بيحضروا له، يبقى كده ترعب ترعب. انت فاهم يعني ايه؟ عم بيقولوا ايه، زلة العالم مضروب لها الطبل. لو افترضنا، وخليها عليا انا اعوذ بالله يعني، بس يعني افترضت ان انت فلان ده اللي انت شايفه ان هو بيديك العلم وبتاخد منه كلمتين وتطلع، يطلع بعد كده مثلا بتاع نساء، يطلع بعد كده يقول كلام في التلفزيونات كفر، ايه ده بقى؟ انا مش عايز اضرب امثلة، انتوا فاهمينها، عشان بس انا ما بنحبش نعين، لانه نسأل الله عز وجل الهداية لكل، واحنا كلنا خايفين على احوالنا، فانا مش عايز اقعد اقول ايه زي فلان شوفوا كان ايه وبقى ايه. الانتكاسات والتنازلات، ما دي فتن، والفتن كل واحد بقى بيتفتن بفلوس، بيتفتن بنساء، بيتفتن بشبهة من الشبهات، بيتفتن بنفسه، بيتفتن بعلمه، بيتفتن بالمجلدات. ما كان عندنا احد الدكاتره لو تعرفوش، فلما كان حد يجي يكلمه يقول له ايه يا ابني 60 سنة قرايه انت بتتكلم في ايه؟ هو كده. مره واحد من الشباب للدكتور ده، فكان بيقول انا ارى في المجلس، يعني انا ارى انه ادم كانت جنته في الارض. فشاب من ما احنا في الكلية طلع قال له ازاي يعني دكتور ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا ادم اهبطوا؟ قال له ياما، عمل له كده في الحبتها كده، اتخضيت انا. ليه يا اخويا؟ هو لما ربنا قال لسيدنا موسى اهبطوا مصرا كانوا نزلوا من السماء على مصر؟ فهو كان ايه كده، فمحدش يعرف. وبقى يقول لك انا قرأت لغاية دلوقتي مش عارف كم الف كتاب وعملت مش عارف ايه وسوي ايه. فمشكلة حاسس ان هو عنده اللي مش عند غيره والكلام كله ماشي كده. مصيبة العلم فتنة، بالذات في زمن الجهل ده اللي هو محدش فاهم حاجة، فانت تدي كلمتين شمال ويمين وكم مصطلح تقيل كده انت اوتيت علم الاولين والاخرين وبقيت جامد اوي. شوف هنا وصل به الحال انه ألف كتاب في الإلحاد. اول وقفة آتيناه آياتنا، قالوا كان من أهل العبادة وكان من أهل العلم. فلازم السؤال، ربنا أثبت له العلم، لماذا انسلخ وكيف انسلخ؟ لاحظ يعني انسلخ. السلخ، عارف السلخ لما يسلخوا خروف؟ يعني بتفصل الجلد عن اللحم. انسلخ، انفصل تماما، يعني بقى ده في حتة وده في حتة. العلم للعلم، العلم مش ملتصق بيه، لا العلم ده كلمتين نقولهم للناس واحنا نعمل عكسهم. العلم ده معلومات في الأذهان نيجي نسمعهم في درس لكن ما نعملش بيهم حاجة. انسلخ تماما، انفصل الجلد عن اللحم. فإذا فانسلخ منها أي خرج منها كما تنسلخ الحية من جلدها، وفارقها فراق الجلد عن اللحم. انظر إلى تعبير القرآن، فانسلخ ولم يقل الله فسلخناه منها، فانسلخ. ما هو بص الإنسان ما بيعرفش يعيش الشيزوفرينيا طول الوقت. انت ليك وش، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. بس شدة الشيزوفرينيا دي بقى في واحد هتروح. احنا كلنا كده فينا صراع ما بين الآخرة والدنيا، ما بين حظ النفس وما بين حق الرب. انا عايز ان انا ابقى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما اتهمش نية حد في الكلام ده، عايزين فعلا نبقى في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم والفردوس الاعلى. بس انا بني ادم وعايز اعيش، ولحم ودم، وعندي شهوات وعندي طموحات وفي مغريات وفي دنيا مؤثرة ودنيا بتشد ودنيا غرارة ومبهجة بفتنها. فانت ما عندكش ايه؟ ما عنديش شقة تمليك، فنفسي شقة تمليك. ما عنديش عربية كذا، مش متجوز، ما عنديش كذا، كل حاجة فيه متطلبات. فهي المشكلة انت رايح هنا ورايح هنا، رايح هنا ورايح هنا. والنبي قال صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون، اي تفتنون تفتنون. فلازم تلاقي شوية كده وشوية كده. وحديث حنظلة كده انه لازم الدنيا بتيجي تاخد شوية وبعدين نرجع تاني نطفي النار اللي ولعتها الدنيا ونروح شوية ونيجي شوية لغاية ما تبقى انت وقفت فيها ورايح في اتجاه عن اتجاه. يعني ايه؟ لو وقفنا احنا كده الدنيا واخدانا شمال ومين وبتشدنا واحنا في النص. انا مش عارف اتقل لغاية دلوقتي، انا بقى دنياوي ولا اخروي؟ دنيا ولا اخرة؟ اللي بيبقى في النص ده بيبقى عنده شيزوفرينيا. اللي في النص اللي هو ايه؟ تلاقيه شوية مقضيها ذكر ودعاء وتضرع وحضور مجالس علم وايه، وشوية مقضيها بقى مش قصة انه بيعمل مباحات، لا مقضيها شخص تاني خالص، ركب الماسك وحطه وبقى الشخصية رقم 2 وبقت كده. الموضوع بقى انت بتزق نفسك فين؟ هي دي قد افلح من زكاها. هنعتبر ان الجزء ده الجزء بتاع الآخرة ده النور اللي جواك، والجزء بتاع الدنيا ده الظلمة اللي جواك. انت بتزكيها اي بتنمي، كلمة تزكية اي تنمية، يعني بتزود رصيد الآخرة، فكانوا 50% بقوا 60 شالوا 40 من الدنيا، وهكذا هكذا هكذا هكذا الى ان تخرج الدنيا من قلبك. هو ده الصراع اللي احنا عايشين، لغاية بقى ما تيجي تقول لي كلها ايام انت قاعد عامل فيها او كده. يا عم دنيا، اذا نفسك الرجل في امر الدنيا فالقها في نحره، تبقى الموضوع كده. لكن لما تكون لسه الاطماع موجودة انت هبل، انت عبيط، انت هتتشال شغل دروشة اخرت ايه حبيبي والكلام ده ماشي. ما قلناش لا اصلي وصوم يا حبيبي، بس الحياة مش كده. المؤمن القوي خير واحب الى الله بفلوسك بجاهك بكلمتك. الدنيا كده يا حبيبي، اللي معاه قرش بيسوى قرش، ولا واحد من الناس دي يقدر يفتح بقه معاك يا حبيبي يوم ما انت تبقى قاعد كده مالي هدومك باللي مالي في جيبك. خش على احلى عروسة في حياتك ويشوفها الناس كلها ويقولوا هي دي ملكة الجمال، بقرشك تشتري اي حاجة. فبلاش شغل بقى ايه الدروشة اللي انتوا عايشين لي فيه ده بقى، وايه بقى الجنة والفردوس الاعلى ومش عارف ايه وايه الكلام ده، حلو وعيش له، بس الاول اضبط دنيتك عشان تيجي معك اخرتك. هو ده لسان حلنا، من غير بقى ما نقعد نتكلم كلام ايه اوانطة، يعني اللي هو لا لا لا خالص بالعكس انا مش كده نهائي. لا هي كده، هقولك اللي جواك تكشفه، وقلناها كذا مرة، بس الكواشف دي عشان خطر بالله عليك احنا عايزين مصارحة، احنا مش عايزين القعدة دي عشان اقول لكم كلمتين حلوين وندعي في الاخر ونعيط شوية ونروح. احنا مش جايين نعمل كده، احنا نتكلم بصدق. فاصدق الله يصدق. انت ايه بقى بالله عليك اخر حاجة بتنام عليها ايه، واول حاجة بتصحى عليها ايه؟ بالله عليك وانت بتصلي الوساوس والخواطر والهواجس اللي بتيجي اثناء الصلاة ايه؟ بالله عليك ولما بتقرأ قرآن ولما بتذكر الرحمن دماغك فين؟ بالله عليك وانت سايق عربيتك ولا وانت ماشي في الشارع اكتر هم شاغل بالك ايه؟ عشان نبقى صراحة من الاول. انا دايما بقولها بكلمة واحدة وبقولها لنفسي، عمرك سمعت ان واحد قعد بقاله مثلا اسبوع ولا اسبوعين ما بيصليش الفجر جات له سكتة قلبية؟ عمرك سمعت ان واحد جات له كده؟ عمرك سمعت عن واحد كان حاطط في البورصة 100 مليون فراح مش عارف 3/4 فمات؟ سمعت؟ تسمع. انا اقول لك عن اسامي ناس حصل لهم كده. سمعتش اللي كان عنده توكيل مش عارف ايه فلما نصب عليه صاحبك الوريث الدنيا تعمل فيها ايه؟ ما سمعتش عن الحكاوي دي؟ عندك للصبح بقى صح؟ فبالتالي هي كده، ان انت لو صبحت الصبح لقيت فقدت مالك يا نهار ابيض هتموت فيها، فلوسك شقى عمرك، نظام بقى الافلام بقى شقى عمري راح يلا بقى، ده ما ينفعش. ليه؟ بص الحديث انا لما اقراه بحس ان احنا في حته تانية خالص. من ترك صلاه العصر فكانما وتر اهله وماله. 6 صلاة عصر، صلاة العصر الساعة 3:30 والمغرب الساعة 6:10 وانت كنت في شغل ومش عارف ايه وعملت ايه في صلاة العصر ما صليتهاش، معلش النهاردة ما صليتهاش. النبي بيقول لك لو ده حصل ان انت ما صليتهاش في وقتها انت النهاردة فقدت فلوسك كلها واهلك كلهم ماتوا. عندك الاحساس ده؟ احنا بقى فين؟ هو ده ليه انسلخ؟ عايز تعرف ليه انسلخ؟ 1 دنيا. دنيا لما بتخش بتضيع، عشان كده لازم تبقى عامل بينك وبينها سترة، عامل بينك وبينها حاجز، حطت لها ليميت، حطت لها حد. ولو انت وصلت للحد ده وعليت السقف تاني يبقى انت بتخدع نفسك. اصل هي لعبة الشيطان معانا كلنا. بالله عليك لغاية ايه وحتقف؟ هو ده السؤال، لغاية ايه وحتقف؟ قول لي انت دلوقتي ايه؟ طالب؟ تقول لي بس خلص بس دراسة واشتغل خلاص. طب والجوازة والعروسة الحلوة وبنت الحلال اللي انت منمر عليها؟ طب ماشي نتجوز وخلاص. طب يعني والبيت والاستقرار والعيال ومعدين يا راجل ده انت عايش في حاجة ده جحر يا حبيبي اللي انت قاعد فيه ده. لا احنا عايزين حاجة كويسة شوية. مستريحة بس شوية. طب بس شقة تكون شقة تمليك في مكان كويس وأقدر أعمل كذا كذا. طب ما أنت رحت دلوقتي في مكان كويس، والمكان الكويس ده أنت لازم تعيش على حسب الستايل ده وعلى حسب الوضع ده، فأنت عشان تبقى فيه أنت كنت بتصرف في المنطقة بتاعتك اللي كانت لسه يعني لما كنت مستوات متوسط أو فوق المتوسط كنت بتصرف لك كذا، اضرب في اتنين. ما هو الحياة كده، المدارس هتبقى كده والوضع هيبقى كده، فانت لازم تعيش نفسك كده. انت مش هينفع يا حبيبي معاك ال 2000 جنيه وال 3000 جنيه دلوقتي، انت لازم تعمل حسابك انه اقل حاجة يبقوا 7-8000 جنيه. هتجيبهم منين بقى؟ هتقف لغاية فين؟ يعني هتلاقي كده كل ما تلاقي، انا بقعد اشوف ناس اغنياء غنى فاحش وتلاقي قاعد متضايق. متضايق ليه يا حبيبي؟ كل حاجة موجودة اهي، كان نفسي اجيب الشاليه اللي في الحتة الفلانية دي، جلة مني بتمانية مليون وانا معيش غير ست، اعمل ايه بقى؟ فهو تعبان ومتحصر، الناس عايشة وانا مش عايش، والله الناس عايشة وانا مش عايش، هو كده. فعايز ايه؟ عايز 2 مليون بس زقة وبعدين ما تعمل. اللي تحتيه بيقول لك والله العظيم بس اركب عربية كويسة وبتاع والحياتي دي كلها تخلص 200 ألف، مش عايزين اكتر من كده. اللي تحتيه بيقول 20، وفي واحد بيقول يا 2000 جنيه، والله ألف حمد وشكر لك يا رب. كل واحد عايش مستواه وقاعد بيعلى في السقف وبيعلى بالسقف وبيعلى بالسقف وما بتخلص ما بتخلص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قلب الكبير، الراجل اللي بقى عنده 60-70 سنة، شابا في حب اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل، فانسلخ منها، طلع منها، بقى عنده الشيزوفرينيا دي لغاية ما بقى بقدرش عليها، فوصل في الاخر خالص انه راح في سكة بقى خلاص بقى بتاع دنيا. ما احنا بقى مش هنقعد نضحك على نفسنا بقى في قصة الجنة. جنة ايه يا راجل؟ انت بتاع جنة برضو؟ يخلينا بس نعيش دول بعدين ما بقى نشوف القصة اللي انت بتقول عليها دي، لانه خلاص بقى ما هو بقى ايه العكس بقى، 60% دنيا و40 اخرة، بعدين بقوا 70، بعدين بقوا 80، بعدين بقوا 90. بقى دي يا راجل، ده انت من صباحية ربنا لغاية ما بتنام ما فيش حاجة في دماغك الا الفلوس والكذا والكذا والكذا، وانت بتفكر الا في غيرها، وبعدين بتروح يعني حتة الصلاة كده تمشيها ولا اي حاجة عشان ما تزعلش بس ربنا منك وخلصت الحكاية. ده حتى الصلاة انت بتصليها علشان خاطر ربنا ما ياخدش منك القرشين، فخلاص صح ولا انا بتكلم في واقع غير الواقع؟ هو ده. فانسلخ منها، فهو ما قدرش بقى. عامل بص لفظ الانسلاخ، لفظ الانسلاخ هو لما بيجي بيصلخ بيعمل ايه؟ قاعد بقى بيصلخ يصلخ يصلخ يصلخ يصلخ لغايه ما يشدهم بقى يفصلهم خالص. فهي ماشيه كده قاعد بيبعد يبعد يبعد يبعد يبعد يبعد لغايه ما خلاص بقى الجلد في حته واللحم في حته. قال الله جل وعلا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان. بص كلمه فاتبعه الشيطان، لحقه تعالالي بس، هو ده اللي انا عايزه من الصبح، تعالالي بقى انت كده. بص بقى قصه بقى الاخره والقصص اللي انت كنت بتحكي فيها دي، بطل بقى دروشه حبيبي، تعالالي بقى الفلوس اهي والحياه اهي وضحك ولعب وجد وحب واشتغل يا حبيبي، تعالالي انا بقى. هو ده فاتبعه الشيطان كما قال الله في قوم فرعون فاتبعوهم مشرقين، يعني جري وراه. بص لفظ القران مش ان هو ايه فنصره الشيطان فأخذه الشيطان فكذا فصار من حزب الشيطان، لا لا لا، فأتبعه الشيطان جري وراه بقى يعضه في كل حتة عشان يسيره ويقوده. عارف ايه اللي المعنى؟ بيقول لك انت بتتحرس بايه؟ بالعلم. كان محروس وكان محفوظ وكان هيبقى عالي قوي وكان هيبقى فوق قوي، فلما انسلخ انفصل اعرض عنه الحافظ، فلما بقاش في حد بيحفظك بقى الشيطان هو اللي ركبك وبقى هو اللي بيقودك. عشان كده قال فاتبعه الشيطان فقد كان محفوظا محروسا بايات الله، فاخذه الشيطان على غره وخطفه وظفر به ظفر الاسد بفريسته. حصل بقى فكان من الغاوين. عارف يعني فكان من الغاوين؟ قال لك أي العاملين بخلاف علمهم، الذين يعرفون الحق ويعملون بخلافه. ودي صفة الأمة الغضبية، صفة اليهود المغضوب عليهم، الذين يعرفون الحق فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به بقى كده. فكان من الغاوين، وبقى من الغاوين بمعنيين، غاوي في نفسه ومغوي لغيره، لأنه بقى فتنة للناس كلها. ما هو استناني أنت النهاردة، الشيطان لو جالك وقالك بص لفلانة اعمل كذا سوي كذا، لو بصيت لفلانة وعملت كذا وكذا يعني ذنبك في نفسك. إنما لو قالك ده اللي أنت واخده قدوة ده أصلا كذا كذا، هيحصل لك إيه؟ انهيار نفسي وإحباط، هتقعد تقولوا بيقولوا ويعملوا عكس اللي بيقولوه، وإيه الحكاية كلها ضحكة على الدقون، وإحنا عايشين في كذا، ويا عم سيبك، خلصت بقى. فعشان كده تلاقي الإعلام دايما إيه هو اللعبة دي، يطلع لك ده بتاع نساء، وده بتاع فلوس، وده بتاع مش عارف إيه، وده بتاع رئاسة، وده أصلا مش كذا، وده بتاع كذا. وإحنا شعب فينا الخلل ده، خلينا نقول إنه الإشاعات والشغل ده والكلمة بتسمع، والعيار اللي ما بيصيبش يدوش فبيدوش. وعبال بقى ما تثبت العكس لما تبقى في مقام المدافع غير ما تبقى في مقام المقاتل المهاجم. فانا دلوقتي لما تيجي تقول لي انت يا شيخ اصلا بتاع كذا، انا يا ابني والله العظيم ما كده يا حبيبي، اقسم بالله. طب اعمل اجيب لك اثباتات، هنقعد بقى نثبت وعلى حسب رد فعلك. ممكن واحد يبص لك كده يقول لك لا والله، يعني انت لو قلت ده بتاع نساء مثلا، والله يعني شقيه، انا حاسس ان الرجال عادي كده مش على بعض برضه. بص بص بص تلاقيه كده ليه، وساعات قفشات كده بيقولها بتاع، انا حاسس ان الجدع ده صح كده. يا نهار ابيض بقى، اثبت بقى للعكس. وناس تقع وناس تقوم وتبقى مشكله. فاحنا لازم نبقى عندنا تحصين ايماني ونفسي وبعد فكري عشان ما نقعش في الوقعه دي. فبالتالي قال فكان من الغاوين، لان هو لو وقع الرمز كل اللي تحتيه هيقعوا، او على الاقل هيقعوا من نسبة كبيرة منهم. فكان من الغاوين، اي كان غاويا في نفسه ومغوي لغيره. قال الله ولو شئنا لرفعناه بها. يبقى الرفع بايه؟ يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. فمن دلوقتي اسئلة الشباب، انهي اعلى، العلم ولا العبادة؟ العبادة المحضة يعني، العلم ولا العبادة؟ العلم. الدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل في علم، يعني زيادة في العلم خير من فضل في عبادة وملاك الدين الورع. وبيورد ابن الجوزي في تلبيس إبليس القصة المشهورة بتاعت الرجل اللي قال له، العابد اللي قاله الشيطان وقال له هل يستطيع ربك أن يضع العالم في بيضة؟ يقدر، ما هو برضو يعني بالدماغ، لا العالم ده كله يتحط في بيضة. فقال لا فكفر. فجاء للعالم وقال هل يستطيع ربك أن يضع العالم في بيضة؟ قال وأدنى من ذلك. بيضة بيضة من يا ابني؟ ده أكتر من كده كمان، ده أكتر من هات لي بقى الذرة ولا بقى الفمتو وكذا، دي الله عز وجل قادر على كل شيء. فالعالم والعابد. قصة قارون اللي جاي لنا المرة الجاية دي هتقول كده، العباد والناس اللي هم يعني اللي احنا بنقول عليهم سنة أولى التزام، او الناس الطيبة اللي على حالها كده، اول ما شافوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. يا اخي ايه ده، بيلعب بالفلوس لعب يا اخي، مين اللي وقف؟ قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. مين اللي يعرف يتحصن؟ اللي عنده علم. وانهي علم؟ حافظ العقيدة الطحوية ولا حافظ مش عارف ايه من المتون؟ ما هو ده احنا بنسميه في طلب العلم بنسميه علم الصناعة. يعني انا بتاع فقه وانت بتاع طب وانت بتاع هندسة وانت بتاع تجارة، بس انا دي شغلتي شغلتي، فانا اقول لك بقى سين وصاد وعين ولام. بس هو ده العلم اللي بيورث الخشية؟ هو ده العلم اللي بيجيب الواحد ورع؟ لا، ده علم بنشتغل بيه، بخش فيه الجامعة وباخد بيه مرتب وبألف بيه كتب وبيجي لي منها فلوس وبعيش، يعني شغلانة من جملة الشغلانات يعني. فاسمه علم الصناعة. احنا عايزين العلم الذي يورث الخشية، ده العلم اللي يقف، اللي يقف قدام الشبهات، العلم اللي يخلي قلب الواحد أقرب إلى الآخرة. وصلت؟ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، أي ركن إلى الأرض. بص حتة أخلد، قال لك سكن. عارف ده مين؟ اللي ربنا قال عليهم رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. جماعة بتوع علم التنمية البشرية وجماعة بتوع علم الإدارة اللي بيتكلموا في قصة التغيير بيقولوا كل شيء في الحياة بيتغير، كل شيء تمام. الهواء اللي انت بتتنفسه ده بيتغير، الأكسجين اللي بيبقى ثاني أكسيد كربون والقصص دي بيتغير، كل الكلام ده كله، كل شيء من حولك يتغير، وانت لابد انك ما تبقاش ضد ناموس وقانون الطبيعة دي اللي ربنا وضعه. فلو انت بقيت من النوعية اللي بتقول انا يعني مبسوط كده، اللي هو انا بقى كده انا مبسوط بالحالة دي ومرتاح بالحالة دي وانا مش هغير نظامي، لو انت كده ده حتى في نظامك الاخروي، هو النبي صلى الله عليه وسلم اتحداك لو قلت لي 24 ساعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم استنبى ما حصلش، عنده أشياء موجودة ثوابت في يومه، لكن ممكن عائشة رضي الله عنها تقولك كان بيقيم أول الليل ونص الليل وآخر الليل، أغلب حاله أنه كان آخر الليل، لكن صلى في أول الليل ونام وما صلىش في آخر الليل. يجي يقولك كان بيصوم، أسامة بن زيد يقول كان بيصوم لغاية ما يفطرش، كل يوم تلاقي النبي صايم صلى الله عليه وسلم، وفاطر واثنين وخميس فطرهم، ويجي كده عليه اسبوع مثلا ولا شهر مثلا او اقل يبقى مش صايم. ايه ده بقى صلى الله عليه وسلم؟ مفيش حاجة استنبى كده، كل شيء بيتغير، لان ده بيناسب الوقت ده وده بيناسب الوقت ده وهكذا. فانت ليه ما بتتغيرش؟ عارف انا بكلم مين؟ انا بكلم اللي بيقول لك انت هتغير الكون، انا خدت على كده، اللي هو لا يريد تغيير عاداته، رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، هي كده تمام يا حبيبي. انت بعيد عن ربنا؟ لا كده كويس، مش طالما بناكل وبنشرب والحمد لله لابسين احسن لبس، ده تلاقي اغلب الناس لما بتيجي تقيم يقولك احنا احسن من غيرنا، واكلين شاربين لابسين عندنا حاجاتنا، ايه المعايير دي؟ دنيا. انما الصلوات الخمسة، عمرك سمعت واحد بيقولك الحمد لله طالما خمس صلواتي في وقتهم، والحمد لله طالما قرآني زي ما هو والاذكاري زي ما هي يبقى احنا زي الفل؟ محدش بيقول كده، بيقولوا طالما احنا واكلين شاربين لابسين قاعدين يبقى احنا كده الحمد لله. معيار دنياوي محض. هقول لك مثال واحد في معيار الدنيا ده عشان اتفضح ونفتضح جميعا. بالله النبي بيقول صلى الله عليه وسلم لأن يغدو احدكم الى المسجد فيتعلم ايتين، احنا النهارده بنتعلم ثلاث ايات عشان نطبق الحديث يعني، فيتعلم ايتين خير له من ناقتين كوماوتين. ايه ناقتين كوماوتين؟ عربيتين مرسيدس اخر موديل 2013، مش 2012 بقى 2013. ها بيقول لك واحد شغال في العربيات ودلوقتي بعت لي ورقه، هنفترض يعني كده بعت لك ورقه وقال في عربيتين اخر موديل هديه مني، اختار بقى. بقى ايتين بالله، يعني العربية تعمل لها كام؟ عربية اخر موديل تطلع لها بكام يعني؟ انا عايزين احسن عربية، انا ما اعرفش بقى اعلى حاجة توصل كام يعني. يا عم اديها اي ملايين يعني، المهم مليون اتنين تلاتة ستة اي حاجة. بقى بالله تتعلم آية واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه آية كأنها بستة مليون، بالله ما تجيش صح؟ النبي بيقول كده صلى الله عليه وسلم ايتين خير من ناقتين كوماوتين عربيتين اخر موديل، وقال ومن اعددهن، يعني خدت لك 10 ايات يبقى كانك النهارده طلعت ب10 عربيات. خد الحديث الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ركعه الفجر. ايه ركعه الفجر؟ صلاه الصبح؟ لا لا، الركعتين السنه. عائشه كانت بتقول ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصليهم له حتى اقول هل قرأ الفاتحه كده، يعني بيصليهم بسرعه جدا، يعني دي مش صلاه النبي اللي يتأنى، كان بيصليها ويتعجل، فركعتين ما بياخدوش دقيقتين ماشي. بيقول ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. انت عارف يعني خير من الدنيا وما فيها؟ لا استناني، خير من الدنيا وما فيها، البلد دي كلها بقت في جيبك، مش بلد دي كمان، ده كمان العالم كله، دي اوروبا بقت في جيبك وبنسائها الله اكبر، وامريكا في جيبك باسرها وكله بقى، كل ده بقى في جيبك، ده يطلع قد ايه؟ ده تريليونات التريليونات التريليونات. ايه يا حاج ده؟ بقى بالله عليك ركعتين في دقيقتين في قلبي انا خير من الدنيا وما فيها؟ صح، ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. اسمع بقى، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. بيقولوا إيه بقى؟ أول حاجة إنه كان جواه دنيا وما بانتش إلا في الاختبار ده، أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال بعض المفسرين اتبع امرأته لأنها هي التي حملته على ما فعل، ما وراش هو لازم ما تلاقيها كده. قالوا كان هواه مع القوم الذين حاربوا موسى، عشان كده دعا عليه، فهكذا أتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هنا بقى بصوا سر من أسرار الإعجاز القرآني، فمثله كمثل الكلب، دقق ما قالش فهو كالكلب، قال لك فمثله كمثل الكلب احتراما للكلب. والله ما يعني ايه الف مثله، يعني اللي زي دول زي الكلب، لكن ما قالش فهو كالكلب لانه اخص منه. هنا بقى انا عايز اديكوا شويه يعني اسرار في اعجاز القران. ابن القيم قال كلام، وكلام بتوع الاعجاز العلمي قالوا كلام، ابتدي بتوع الاعجاز العلمي قالوا ايه؟ قال لك يتميز جلد الإنسان عن جلد الكلب بوجود غدد منظمة لدرجة الحرارة اللي بيطلع من سببها العرق، فإذا انسلخ جلد الإنسان، إذا سلخته يفقد بطبيعة الحال هذه الخصيصة فيصير كالكلب الذي ليست في جلده هذه الغدد، لذلك هو يلهث بذل جهدا أو سكن. فاهمين؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني الكلب في كل الأحوال حر برد بيلهث، قاعد جري اشتغل بيلهث، في كل الأحوال يلهث. فلما بصوا ايه قصة الجلد هنا وهنا، انسلخ جلده انفصل عن لحمه، فقال لك ما هو لو حصل كده يبقى معنى كده ان الغدد دي والأشياء دي ما بقتش موجودة، فبقى عامل زي الكلب اللي ما عندوش أصلا هذا الأمر، فصار مثل الكلب في ذلك، فلذلك يلهث كما أن الكلب يلهث لأنه ليست عنده هذه الغدد الصماء. فهذا من دقيق تعبير القرآن، حتى قالوا كده أنه قد يصل ارتفاع الكلب الإنجليزي القزم اللولوبة أو الشغل ده 6.5 سنتي وهو يلهث، وقد يصل ارتفاع الكلب الدنماركي العملاق 100 سنتي وأيضا يلهث عند الراحة. ففي جميع فصائل الكلاب يكون كذلك. والمعنى أن المكابر الناكر على الدوام حجة الله عليه مثله كمثل الكلب يلهث على الدوام، فهو كالحيوان بلا عقل يفكر. بصوا بقى ابن القيم حيقول شوية كلام حيرتبهم كده في نقط، اسمعهم بسرعة. يعني قال لك ان ربنا سبحانه وتعالى اتكلم على الكلب وقال هذا عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه، وتأمل ما تضمنته هذه الآية من ذنبه، وذلك من وجوه. عد بقى ليه النهاردة الراجل العالم ده بقى كده، وعدد ابن القيم ليه ربنا شبهه في النهاية بالكلب. قال 1 أنه ضل بعد العلم واختار الكفر على الإيمان عمدا، ده اختيارك فانسلخ. 2 أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبدا، فهو كده بيقول لك إيه بقى، فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبدا. عارفين الجماعة بتوع السحر، عشان قلنا لكم الكلام ده قبل كده، عشان يبقى ساحر لازم يكفر، فعنده استعداد إيه، قرآن إيه يا عم أهو يقطع يرمي في الحمام، بس ابقى ساحر وابقى انا المتحكم واخلي الجن تتسخر لي واخلي الناس تعمل لي 1000 حساب. انسلخ منها مش عايز. فده بعد كده يعود ازاي؟ ادي فكرة الانسلاخ، هو انت تنفع تلزق بعد كده الجلد على اللحم؟ عشان كده قال انسلخ، مش هينفع تلزقه تاني، انسلخ. فتاني حاجة مفارقته للايمان. تالت حاجة أن الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به وافترس، أتبعه دي أنه جابوا الأرض لمسوا كتاف. 4 أنه غوي بعد الرشد، أي ضل بعد علم، وده أخطر حد، أخطر حد، لأنه لو كان بيقع جهالة أهو الأمور قريبة، إنما أنت عارف وبعد كده بتعمل بعكسه مصيبة. وقعد هنا تقول أنا هنخش الجنة عشان ما بنفهموش، يعني عارف النكت دي، لا مفيش حاجة اسمها كده، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ربنا هيقيم عليك الحجة، وانت فاهم العلم اللي هو تيجي تحضره في درس أو تقراه في كتاب، طب ما هو بعت لك رسالة فلان الفلاني اللي مات قدامك، الحادثة اللي انت لسه شايفها دلوقتي وانت في الطريق، ما دي رسالة، ما ده علم. أو هتفهم يعني ان هو كلمتين العلم اللي هو يعني ان انت كذا، لا، الله يقيم الحجة على عباده. خمسة، أنه سبحانه لم يشأ أن يرفعه بالعلم فكان سبب هلاكه. ستة، أنه سبحانه أخبر عن خسة أهبة، خسة همته، وأنه اختار الأسفل الأدنى على الأشرف الأعلى، وهكذا شأن الكلب. الكلب لو حطت له يعني حاجة نفيسة جدا وحطت له الروث والأشياء اللي هو ممكن يعني يطعمها، يختار الخسيس ويترك الشريف، فهو كده اختار المرأة والشهوة والفلوس والجاه وترك الجنة ورفقة النبي صلى الله عليه وسلم والارتقاء في الدرجات لأنه خسيس. فاختياره للأدنى لم يكن عن خاطر وحديث نفس، ولكنه كان عن إخلاد إلى الأرض، عشان ما تقلقوش. الفكرة فين؟ من كان يريد العاجلة، إخلاد إلى الأرض معناها إيه؟ مش قصة إن أنت الشيطان خدك شوية وبترجع ويومين تلاتة زلت فيهم وتقول لا وبتاعه بتندم، لا يا حبيبي، ده ركن، ده قعد وبلط. فهي دي، عشان كده ما كانش المسألة إيه؟ خاطر وعدة ووسوسة وانتهينا. تمانية، أنه رغب عن هداه واتبع هواه فجعل هواه إماما، وهذا قول الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. تسعة، أنه شبهه بالكلب الذي هو أخس الحيوانات همة وأسقطها نفسا وأبخلها وأشدها، فشبه لهفه على الدنيا وعدم صبره عنها وجزعه لفقدها وحرصه في تحصيلها بلهث الكلب، فإن تركته لهف وإن حملته لهف، وهكذا اللهثان على الدنيا، إن وعظته لم يتعظ، هو دائما يلهث وراءها هي ما بيفكرش. ناس كتير تقول لي يا ابني خد بالك، اتق الله، خد مش عارف ايه، ما بيسمعش، لانه يلهث وراء الدنيا. فكل شيء يلهث فانما يلهث من اعياء او عطش، الا الكلب فانه يلهث في كل الاحوال. يعني كل الناس بتلهث لما بتبقى محتاجه، فبيقول لك وانت محتاج ما عندناش مشكله، ان انا دلوقتي عطشان فاشرب، انما اللي هي عنده مش عنده، هو مش عطشان مش عطشان مش فارقة. عارف اللي بيقعد يقول لك كده، اللي هو كأنه ما فيش فايدة، كل ما يشرب زي ما بيقولوا كده تشرب من مية البحر وبرضه تلاقي نفسك عطشان لأنه ما بيرويش. هو كده بيشرب من مية البحر، بحر الدنيا، وما بيرتويش، لو بقى معاه كذا برضه عايز كذا، ولو كذا بقى كذا، فما بيخلص. فهذا مثل ضربه الله عز وجل لكل ضال عن طريقه. فبالتالي هو يلهث كلهث الكلب، بل هو أخس من الكلب. الحسن البصري قال هو المنافق اللي زي بالعام الذي لا يثبت على الحق، دعي إليه أو لم يدع، فهو كالكلب يلهث. وهكذا كل من علم شيئا من أمر دينه ثم تركه إلى الدنيا، فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. عايز أقول لكم الدروس المستفادة الإيمانية بقى عشان نطلع النهاردة بالروشتة. واحد، إياك والأمن من مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الكلمة دي الناس ما بتفهمش كتير، مكر الله يا أخي، لا يعني ربنا تعالى عن المكر، وحد قال لك إن المكر ده اللي هو الخديعة واللعب اللي هو بخبث وكذا، ده حق البشر. أما مكر الله فيمكرون ويمكر الله، مش أنت بتمكر السيئات، مش أنت بتعمل ذنوب الخلوات، مش انت قدام الناس شيخ واخ وملتزم ومصلي واخلاق وادب وتربية، وانت بينك وبين ربنا شيء اخر؟ اياك ان تأمن من مكر الله، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ده اللي حصل لبلعام، مجاب الدعوة والناس كلها 12,000 بيحضروا محبرة وبيكتبوا من وراء العلم، وهو شايف نفسه وحسب ان هو لما حيدعي خلاص حيهزم بني اسرائيل بدعوته. فواحد، اياك والامن من مكر الله. اتنين، اياك وكفران النعمة. يا اخي حق العلم، حق الدين، حق الكلمتين اللي انت حاضرهم دلوقتي دول، ربنا جابك وحرم غيرك، استعملك وحرم غيرك، سمعك وفهمك ووصلك الرسالة وغيرك تايه محتاج كلمة. سبحان الله، انا جاي، اتصلت علي امرأة قالت لي اختي، بص كل مرة بيحصل العكس، مش عايزة تلبس الحجاب. ليه يا ستي؟ لبست شوية وقلعته، امي اجبرتها على كده. قلت لها لا، الموضوع مش بالاجبار، خدوها بالكلمة بتاع لا لا مش طايقة، مش عايزة تعمل. قلت سبحان الله، انا بتلقى مثلا في الاسبوع ولا مثلا 100 مكالمة كلهم عكس كده، اللي هو انا نفسي يا شيخ والله كده بس ابويا وامي مش عايزين. ودي ولا حاسة ان هي بالنعمة دي خالص، ان هو ربنا سبحانه وتعالى ميسر لها اهل طيبين عايزين يوصلوا لها الطريق وهي شاردة ومش عايزة. بص الناس، فهو كده في ناس انت مش فاهم قيمة اللي انت فيه. فإياك وكفران النعمة، ما بك من نعمة فمن الله، انسب الفضل لصاحب الفضل، كما قال إبراهيم الذي خلقني فهو يهدين، كما قال يوسف ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. انت صاحب الفضل يا رب. دي خدناها منين؟ من قول الله تبارك وتعالى الذي آتيناه، هو اللي ادانا. فلترجع الفضل ليه، لا تنسب النعمة لنفسك، لا عشان حضرتك ذكي، ولا عشان حضرتك لسانك حلو، ولا عشان حضرتك امكانياتك، ولا عشان قدراتك. وانا واحد بقى من الناس اقعد اقول لك اصلا انا الحمد لله يعني ملتزم من انا صغير، واصلا دروس العلم دي ده انا حبيبي قريت مش عارف ايه صليت ايه. يا خيبتك، وما يصنع. ده الرجل كان مجاب الدعوه، مفيش يعني حد حضر له الاسامي دي كلها والاشياء دي كلها ولا ينسبها لنفسه، وبقى ايه؟ فانسب الفضل لصاحب الفضل. ثلاثه، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. يعني يعني لو قعدنا نقضيها أنا أتكلم وأنتوا تسمعوا ونطلع بعد كده نسقف، الدرس لذيذ، الدرس حلو، لا الدرس نص ونص، لا طول، لا قصر، لا عمل، لا سوى، لا بس الحتة بتاعت الكلب النهاردة دي جامدة أوي، لا بس مش عارف إيه، وهنقضيها كده. أنتوا مش جايين عشان تسمعوا وتقضوا وقت ظريف. هتف العلم بالعمل، لغاية امتى نبقى قوالين لا عاملين؟ احنا محتاجين امة عاملة مش قائلة. عايز دراسة جدوى نشتغل، وعايز تطبيقات عملية. هتف العلم بالعمل فان اجابه والا ارتحل. اربعة، لست بمعصوم ولكن اياك والاصرار، ولم يصروا على ما فعلوا وهم ايه يعلمون. المصيبة في الإصرار على المعصية، هو ده مظنة سبب الانسلاخ، إن أنت غافل عن نفسك وسايب الموضوع لغاية ما تصل لمرحلة الانفجار دي والانتهاء ده. فإياك والإصرار، اقف مع نفسك وشوف أنت بتعمل ذنب إيه ومصر عليه ومدمن عليه، وخاف لحسن يكون سبب الانسلاخ. لأنه لما بنيجي نشوف المنتكسين وبعد كده لما يجي يرجع مثلا تسأله ايه الموضوع، الموضوع ان حب الذنب ما طلعش، الموضوع ان هو كان بيحضر الدروس وبيعمل كذا، هتكلم بمنتهى الصراحة كان عنده بلاوي سودة، وهو كان كده كان بيتفرج على مواقع اباحية وكان ساكت على الموضوع، بس ايه طالما بيصلي تاني يوم وطالما بيعمل مش عارف ايه وطالما ايه سكت على الموضوع من كتر ما هو تعب من هو يتخلص منه ما عرفش يتخلص منه، فبقى موجود وبقى شيء طبيعي في الحياة، بقى بيعمل عادة سيئة وبقى مدمن للعادة السيئة ومش عارف يخلص منها، فبقيت خلاص لزقة في حياته، فبقى شوية بشوية هي دي نقطة الضعف اللي ممكن ينسلخ، مش اللي هو بيقاوم، اللي هو ما من عبد إلا وله ذنب يحتاده الفينة بعد الفينة، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسية، طول شوية يروح ويجي ويعيط ويعمل ويسوي وواقف على الباب ومش حسيب الباب لغاية ما ربنا يتوب عليه توبة نصوح. لا، هو جه في فترة من الفترات قال لك بص هي كده مش هتتحل، فده يبقى موجود وده يبقى موجود، في صلاة وفي برضو ذنوب يعني، وانسلخ بعد شوية وينتكس بعد شوية بقى يبتدي يقول لك يا وشين مش هينفع كده، وهكذا وهكذا. كبر في القلب، محدش بينبه على المعاني دي فيها ايه يعني، وتلاقيه اللي كان بيتكلم بالنحوي اتقلبت خالص، مشاكل من هذا القبيل. اياك والاصرار. 5، لازم تعرف، ودي بقى الرسالة الاهم، رسالة الى كل منتكس. واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهديناهم، جبتوا سمعتوا الدرس وعرفتوا فهمتوا والتزم يومين ثلاثة، وبعد شوية قال لك بس عشت الروشنة أحسن. فاستحبوا العمى على الهدى. اسمع، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. لو ألبت فإن الله شديد العقاب. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. دينك غالي، دينك دينك لحمك دمك أغلى ما تملك، أغلى من نفسك، أغلى من ولادك، أغلى من مراتك، أغلى من أهلك، أغلى من أي شيء، فلا تبع دينك رخيصا. عدت، مش هي دي الدنيا اللي شغلانا؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لو ابنك، لو أبوك، لو أخوك، لو مراتك، لو أهلك، لو فلوسك، لو شغلك، لو بيتك خدك عن ربنا، ربنا قال والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا ترضى بالدنية في دينك. فالوصية هنا دينك دينك لحمك دمك. الوصية الإيمانية الأخرى، عالج قلبك، خف على قلبك، افهم طبيعة قلبك. ما هي المشكلة فين؟ مشكلة قلب. الظاهر كان 100%، رائع، عالم عابد مجاب الدعوة، لكن القلب ظهر في الفتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا عودا عودا، فأيما قلب أشربها. عارف شاشة وقاعدة بتجيب لك صور، عارف الموبايل التاتش كده وانت قاعد بتقلب الصور، اهي حاجة كده وهي قاعدة بتقلب قدامك، تيجي كده دي ايه؟ دي فلوس، مالي وللدنيا، ماشي. دي ايه ده؟ دي فيلا، مالي وللدنيا، ايه ده؟ ملكة الجمال. لا، هي دي تعرض الفتن على القلوب. فلوس، ها، بيت شيك، ها، كذا كذا، مركز اجتماعي، ها، اسم، ها ها ها ها. فأيما قلب أشربها. أيوة، مش عايزين ستات، لا خلينا في الفلوس، الفلوس تجيب لنا الستات، خلينا في الفلوس دلوقتي، يبقى مشاكلها كده. فيشرب دي خلاص، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. وصلت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال القلب تسمى قلب ليه؟ قال: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانا. عارف لما تحط مية بتسخن بتسخنها، فقاعدة بتغلي تغلي تغلي تغلي، فالمية بتدور بتدور بتدور، أهو قلبك كده من شدة تقلب هذا القلب. فخاف على قلبك وخاف من أمراض القلوب، لأن عم بالعام بان من القصة ان مصيبته كان في حسد خفي، يوشع يمسك ليه وانا فين؟ انا اللي اتعلمت من موسى احسن من اي حد تاني، احنا اللي ينسب الينا الامر، يبقى في الاخر خالص حسد خفي بيبان. اهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ ان يكون له الملك ونحن احق. هي دي لغة حال الحسد الدفين للمغرورين، اللي شايف في نفسه ما لا يصح نسبته إليه. وعندك بقى أمراض خفية من كراهية خفية، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: دب فيكم داء الأمم قبلكم، البغضاء والحسد، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن حالقة الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. إيه الحال؟ بص بقى اللي احنا عايزينه، انا مالي الدنيا بجد، انا مالي يا عم بالقصص دي كلها، احنا خلينا في حالنا حال قلوبنا، ده فلان ده حسود ده حقود ده مغلول ده معمول، يا عم خليه في حاله، انا قلبي يبقى نظيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان. صدوق اللسان مفهومة، الصحابة نفسه قالوا كده، صدوق اللسان اللي بيتكلم كويس ما بيكذبش، انما ايه مخموم دي؟ اتخم يعني في قلبه يعني، مش فاهم، مخموم القلب. فقالوا: ما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا اثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. نفسك على اربع حاجات دول كده، مفيش ذنوب هنا، مفيش اثر ذنوب على قلبك، حلها ايه بسرعة؟ فان هو استغفر وتاب ونزع ثقل قلبه، ينضف القلب. ما احنا هنعمل ذنوب، احنا مش معصومين، فهتقع في ذنب بس بتطهر اول باول. اقولها لكم تاني، قالوا: افضل كلمة تفهمها في الطريق الى الله: اذا وقعت قدمك في الوحل فلا تغرسها. فاهم حاجة؟ واحنا ماشيين رجلنا وقعت في الوحل وانا ماشي مش واخد بالي، فراحت رجلي غرسة، ايه دلوقتي اللي عايز يتنظف؟ الحذاء، هتروح تنظفه خلصت، تشتري غيره تخلصت. انما بقى لما يطلع لاعلى كده البنطلون ضاع، كده الجلابيه راحت، كده شويه بشويه خلاص ما لازم كل ده بقى يتغير، كده العمليه لغايه ما تغرق في الوحل، كده انت مت. فهمت؟ انما الموضوع كان كله ايه؟ انت رجلك وقعت في التراب في الوحل، قوم، قلبك اصابه كذا، استغفر الله، خلاص وقعت في فتنه، قم بين يدي الله عز وجل وتوب إلى الله عز وجل، قم صلي ركعتين وتوب فيهم لربنا، ابكي على ما فعلت، ابكي على خطيئتك، خلصت المشكلة. إنما تسيبه زي صاحبك بقى بالعام ده ويبقى يكبر يكبر يكبر يكبر يكبر لغاية ما ينسلخ. ما بس مش صاحبك بالعام ولا حاجة، أعوذ بالله. طيب من الأشياء دي حافظ على قلبك فلا تتعرض للفتن، أنت ضعيف فأوعى تهجم على الفتن بصدرك. يعني ما هو الواحد لما بيبقى مغرور يبقى كده، يعني أنت لما تيجي تقول لي الحمد لله عندنا علم، يعني الحمد لله احنا عندنا كذا، فالفتن دي يا راجل ما تعملهاش. ايه يعني انت لو حطيت تحت رجلي الدنيا وما فيها هقول لك يا اخي مالي وللدنيا، كان غيرك اشطر وما يدريك. الراجل طلع يأذن، مؤذن طلع يأذن عشان يبقى يعني اعلى الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اطول الناس اعناقا المؤذنين، عينه وقعت على البنية ساب الاذان وخد بعضه وتنصر. فتنة امرأة تضيع. واوعى في قصة النساء بالذات، ما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء. انسى، انت اضعف ما تكون هنا، وانت ما تعرفش لو بس ايه انت في لحظة ضعف وخدت لك كلمتين تقع فيه وانت غلبان يا عيني. فبلاش تتعرض لهذه الفتن بصدرك، انت اضعف منها. السكة دي هتوديك في داهية، فاهم؟ اياك والتعرض للفتن، فنحن في زمان فتن. اثنان يكرههما ابن آدم، يكره الموت والموت خير له من الفتنة. اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. فإياك أن تتعرض لهذه الفتن بسرعة حتى لا تنتكس. واحد، هذا الدين متين، أوغل فيه برفق، لا تغالي، لانه الشد قوي بيعكس على طول. والشد قوي ده مش معناه ان انت تروح الشد اللي هو بقيت تصلي الفجر. ايه يا ابني بالراحه صلاه الفجر ليه كده؟ حد قال لك حاجه؟ مش ده فاوغله فيه برفق. احنا بنتكلم بقى ان انت رحت داخل فيها بصدرك قوي، اللي هو بقى ايه صح عن فلان انه كان يستغفر 12,000 وانه فلان كان بيعمل كذا، فقريت لك بقى كلمتين من بتوع السلف التقال دول، فرحت داخل بقى دب دب دب دب دب. انسى، انا كنت بعملها مع الشباب في الحرم، هنختم ختمه في يوم في ايام الليالي الوتريه، يلا يا شباب هنختم ختمه. يا شيخ ختمه؟ فلا لا لا بتاع، يجي ايه يختم له ختمه فعلا. تاني يوم بيحصل ايه؟ والله اجدعها راجل فيهم، لو جاب 10 تجزاء يبقى جدع، لانه خلاص الطاقه الايمانيه بتستفرغ. قصدي بيشد قوي فهيرخي بعديها شويه، يعني تعرف لياقتك الايمانيه تعرف ايه تضبطها، يعني يبقى شوية كده شوية كده شوية كده شوية كده عشان ما تستنفس طاقتك كاملة. طيب فايه أول حاجة حتى لا تنتكس؟ إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، بالراحة كده خطوة خطوة. ومع كده أقول لك من أسباب الانتكاس ضعف البدايات. ليه؟ البداية المحرقة تؤدي إلى النهاية المشرقة. أول ما تخش الطريق اعمل لك 5-6 خطوات عشان لما ترجع ترجع تبقى 5-4. انما لما بتخش اللي هو ايه داخل كده بتتحسس خطوة وروح تاخد لي خطوتين، ما ادري الشيطان راح جاي قال لك تعالى لي بس تعالى راح مرجعهم لك تاني، هو ده اللي بيحصل. انما لما اخد 4-5 خطوات مش هتعرف بقى ترجع، خلاص اتزنقت. كلمتين قرآن حفظتهم، ما هو ده بقى 3-4 خطوات، دي قوة البدايات. فحفظت لك جزئين قرآن، ده انت حفظت البقرة يا راجل، حرام عليك. بعد كده ترجع تاني لعمرو دياب، عين بعليك يا راجل. تبقى كده يعني، تبقى انت زنقت نفسك بكم قرار، حطيت نفسك في شيء. حد من الشباب قال لي انا شغال في تجارة والفلوس مضيعة الدنيا، قلت له روح اعمل جمعية خيرية وتبقى انت مسؤول فيها، وتبقى وتجمع ناس وتعمل مش عارفة ايه. اتزنق في عمل صالح، فلو وقعت مش هتعرف، عيب يا حرام عليك. الناس اللي كانت بتاكل وتشرب وتبعت لها مش عارف ايه، والفقراء دول في الاخر خلص عشان مزاجك وبتاع، فاتزنقت في حاجه. انا عايز ازنقك في شيء تبقى انت بقيت اساسي فيه مش عارف تطلع منه، لما يجي الشيطان يلعبك فيرجعك خطوه خطوتين مش يجيبك تاني على بدور رقبتك. فهمتوها دي؟ قوه البدايات. فبعد كده ربنا يفتح عليك باشياء تاخد كمان خطوات، يبقى العمليه تمشي. لو اعتبرنا ان انت هتقف حتى على الحبه الاولانيين، حلو قوي، حلو ان احنا بين 4/10 و5/10 يبقى كويس، لغايه ما ربنا يفتح تاني ويجي يبقى على الاقل وصلنا للمرحله دي. فمن اسبابك حتى لا تنتكس في نقاط، واحد قوه البدايات، ازنق نفسك في عمل طائع. اثنين، اياك والكمال الزائف. يعني ايه الكمال الزائف؟ يعني لا تغتر بثناء الناس ولا بكلام الناس ولا بالشكل ولا المنظر ولا أصل في حاجة اسمها مجتمع الملتزمين، وتلاقي يعني مشكلة دي انه هو حاسس انه هو الملتزم وبيزعل قوي لو حد قال له ان ده مش كذا، وان الاخوة بيعملوا مش عارف ايه. في حاجة اسمها اخوة كده، يعني في حاجة مجتمع كده معين، المجتمع ده هو دي مشكلة ان هو حاسب ان هو من الاخوة، او انا حاسب ان انا الاخ او انا الشيخ يعني او انا فلان، فبالتالي اي ما حد تاني يعاملني معاملة تانية. لا، انما المؤمنون اخوة. احنا عايزين الموضوع ما يبقاش كده. لو انت بتتكلم بمعنى تاني انه لا الاهل الطاعة يجتمعوا على الطاعة و بس ما تبقاش انت شايف ان الناس اللي هو انا الخاصة والناس العامة، فاهمين؟ يمكن انت العامة دول احسن منك مليون مرة، اقسم بالله. انا بقعد مع ناس اركب مع ده بتاع تاكس، اقسم بالله انا بحتقر نفسي. يا ابني بتعمل ايه؟ بعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. انا ما بعملش كده. اللي انت شايفه من العامة اهو، من العامة ده احسن منك في حاجات، فما تبصش للامور كده يعني. اياك والكمال الزائف، لان الكمال الزائف ده اللي بيؤدي الى انتكاس بعد كده، لانك حضرتك الاخ وحضرتك الاخت وحضرتك بتاع الجامع وحضرتك كذا. احنا عبيد في الاول وفي الاخر. ثلاثة، افهم دينك والتزامك فهم صحيح عشان ما تنتكس. يعني مطلوب منك علم وعمل ودعوة، مطلوب منك ايمان وعمران، ادي معادلتين، هو ده الالتزام. ايمان وعمران وحط معهم اخلاق القرآن، ادي ثلاثة وثلاثة، ده اللي اسمه ملتزم، ما عرفش حاجة غيرهم. يعني حضرتك لو استاذ في العبادة وما عندكش علم عندك خلل في التزامك، لو استاذ في العلم وما عندكش حال وعبادة يبقى انت عندك خلل في التزامك، لو حضرتك استاذ في العلم واستاذ في العبادة لكن ما بتعملش اي حاجة عشان تنقل الخير للغير، عشان تبث الدعوة دي في الافاق، حضرتك عندك خلل في التزامك. لو حضرتك ايمانياتك عالية جدا بس مالكش اي اثر، خايب جدا في الدنيا، ما تنفعش، ولا بتعرف تعمل حاجة ولا بتعرف تطلب رزق ولا ولا ولا ولا تعرف تفتح بيت يوم ما تتجوز، حضرتك خايب في العمران، حضرتك عندك خلل في التزامك. لو حضرتك انت في المسجد استاذ وفي البيت استاذ وبتعرف تعمل كذا لكن اخلاقك لا تمت الى ايمانك بصلة، انت مش ملتزم التزام حقيقي. المعادلات دي محتاجين بقى نقولها لحسن احنا فضينا، صح؟ هتلاقي واحد ايه عنده دي ومش عنده دي، عنده يعني دايما خلل في واحدة من دول. واسهل حاجة التغيير الظاهري، انا عايز علم عمل دعوة، عايز ايمان عمران اخلاق القرآن، هو ده الالتزام. ونعيد من تاني ونأسس من تاني، ما عنديش مشكلة، ما زلت اصحح اسلامي. شيخ الاسلام ابن تيمية بيقول لا زلت اصحح اسلامي، ايه المشكلة؟ قال خير البرية فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ابدأ من الصفر، خد المثال ده عني واحفظه طول عمرك. سكة ربنا زي المشاية اللي بيجري عليها الرياضيين، لو وقفت عليها تقع على جدر رقبتك لو وقفت، لكن مطلوب طول ما انت عليها ان انت تعمل ايه؟ تتحرك. فأول شيء لازم تتحرك، لازم تعلو همتك، والسكة دي 100 متر. 100 متر زي الجماعة اللي بيجروا برضو النهاردة، الأمثلة الرياضية عشان نبقى ماشيين تمام. فزي سكة 100 متر، السباق 100 متر، مطلوب منك انك تاخدها في 10 ثواني. لو جريتها في دقيقة هتعملها تاني؟ انت لو جريتها في دقيقة ومطلوب منك 10 ثواني هترجعها تاني ولا هتحبط؟ لو هتحبط يبقى ما فهمتش السكة. لو قلت 60 ثانية المرة الجاية 55 ان شاء الله. انا محتاج اعمل شوية تدريبات واخفف شوية من الوزن، واللي هو اخفف وزن المعاصي، شيل شيل شيل شيل، يبقى محتاجة كده بقيت خفيف، شلت شوية حجري 55 ثانية لغاية ما توصلها في 10 ثواني. لو وصلتها في 10 ثواني انما يتقبل الله من المتقين. فهمتوها؟ انا عايز قصدي ايه من المثال ده؟ ان انت مش كل شوية تقول ايه ما انا حاولت اعمل كذا كذا كذا بس برضو ما جاتش. لا، اعتبر انها محاولة، وهذه المحاولة هيجي اللي بعدها الأحسن منها عشان لا تيأس أبدا حتى تصل إلى المطلوب منك. حتى لا تنتكس، حط نفسك في جو إيماني، احنا كلنا. قال السلف: اخواننا احب الينا من اهالينا، اخواننا يذكروننا الجنة واهالونا يذكروننا الدنيا. فاحنا كده محتاجين كلنا كده ان احنا نقعد المجلس ده ونقعد نتذاكر شيء، وتجتمع في بيت من بيوت الله تتلو كتاب الله وتتدارسه فيما بينكم عشان تنزل علينا الرحمات وتنزل علينا السكينة وتحفنا الملائكة. محتاجين كلنا ده. البعد عن الأجواء الإيمانية، البعد عن المساجد، البعد عن الاعتكافات دي، البعد هو ده اللي بيخلي القلب يموت. ما انت دنيا دنيا دنيا دنيا، وترجع تشوف الانتخابات وتطلع الصبح تلاقي على الفيس مش عارف ايه وصح. خلاص بقى ابعد شوية عن الأجواء الغير إيمانية وحط نفسك، شوف ربنا يقول ايه، واصبر نفسك مع مين بقى؟ الذين يدعون ربهم ها بالغداة والعشي يريدون وجهه حتى لا تنتكس إياك ثم إياك من عدم العلم بما توعظ به. وهذه الخاتمة: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. بالله اقرر. أكتر حاجة استفدتها من القصة النهاردة إيه؟ أكتر قرار عملي خدته النهاردة من قصة بلعام إيه؟ أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وقلوبكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.